بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ مجلسنا 56 في القراءة والتعليق على كتاب ابن جزي رحمه الله. سورة الأحزاب. نعم. سورة الأحزاب. يا أيها النبي نداء فيه تكريم له، لأنه ناداه بالنبوة ونادى سائر الأنبياء بأسمائهم. اتق الله أي دم على التقوى وزد منه، ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي لا تقبل أقوالهم وإن أظهروا أنها نصيحة. طبعا اتق الله دم على التقوى، يعني العلماء فسرها بذلك، لأن يعني الأصل في الأمر بالشيء أنك تخاطب من ليس ملتزما به. يعني لما تقول لي فلان مثلا صل مثلا، معناه أنه ما صلى، فلان أدي زكاتك، هذا الأصل في الأمر، أنك تأمر من لم يقم به. فلما قال تعالى اتق الله، لا يمكن أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ملتزم بالتقوى، بل هو عليه الصلاة والسلام أتقى الناس. إذن إيش يصبح معنى اتق الله؟ فهنا جاء العلماء يخرجون هذه الآية، فبعضهم قال أن اتق الله دم معنى التقوى، يعني أثبت عليها، مثل يا أيها الذين آمنوا أجش اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني هو أصلا مسلم، ما اتق الله ولا خاطبه بوصف الإيمان، لا، لكن دم على إيمانك حتى يأتيك. والقول الثاني ذكره من كثير وغيره، أن اتق الله يعني هو خطاب للأمة، فالله تعالى يأمره لتلتزم أمته بذلك، لأنه هو قدوتها. يعني مثل قال الله تعالى يا أيها النبي بعدين إذا طلقتم، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعده بالجمع مخاطبا والأمة. نعم. ويعني بالكافرين المظهرين للكفر، والمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر. وروي أن الكافرين هنا أبي بن خلف، والمنافقين هنا عبد الله بن أبي بن سلول. والعموم أظهر ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال ابن عباس: كان في قريش رجل يقال له ذو القلبين لشدة فهمه، فنزلت الآية نفيا لذلك، ويقال إنه ابن خطل، وقيل جميل بن معمر، وقيل إنما جاء هذا اللفظ توطئة لما بعده من النفي، أي كما لم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كذلك لم يجعل أزواجكم أمهاتكم ولا أدعياءكم أبناءكم. يعني بس لطيفة، لم يقل ما جعل الله تعالى لإنسان من قلبين في جوفه، لأنه المرأة ممكن يكون قلبين في جوفها. متى؟ أيوة أحسن، إذا كانت حامل يعني. فحتى يعني لا يورد هذا الإيراد، جاءت الآية ما جاء الله لرجل من قلبين في جوفه. اللائي تظهرون منهن، أيوة. أي تقولون للزوجة أنت علي كظهر أمي. وكانت العرب تطلق هذا اللفظ بمعنى التحريم، وسيأتي حكمه في المجادلة. وإنما تعدى هذا الفعل بمن، لأنه تضمن معنى يتباعدون منهن. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، الأدعياء جمع دعي، وهو الذي يدعى ولد فلان وليس بولده. وسببها أن أمر زيد بن حارثة، وذلك أنه كان فتى من كلب، فسباه بعض العرب وباعه من خديجة، فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فتبناه، فكان يقال له زيد بن محمد حتى أنزلت هذه الآية. ذلكم قولكم، الإشارة إلى نسبة الدعي إلى غير أبيه أو إلى كل ما تقدم من المنفيات. وقوله بأفواهكم تأكيد لبطلان القول. ودعوهم لآبائهم، الضمير للأدعياء، أي ينسبوهم إلى آبائهم الذين ولدوهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، اقتضي أن يحبوه صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحبون أنفسهم، وأن ينصروا دينه أكثر مما ينصرون أنفسهم. وأزواجه أمهاتهم، جعل الله تعالى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الأمهات في تحريم نكاحهن ووجوب مبرتهن، ولكن أوجب حجبهن عن الرجال. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذا نسخ لما كان في صدر الإسلام من التوارث بأخوة الإسلام وبالهجرة، وقد تكلمنا عليها في الأمثال في كتاب الله. يحتمل أن يريد القرآن أو اللوح المحفوظ. من المؤمنين، يحتمل أن يكون بيانا لأولي الأرحام، أو يتعلق بأولى، أي أولي الأرحام، أي أولو الأرحام أولى بالميراث من المؤمنين الذين ليسوا بذوي أرحام، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يريد الإحسان إلى الأولياء الذين ليسوا بقرابة ونفعهم في الحياة والوصية لهم عند الموت، فذلك جائز ومندوب إليهم، وإن لم يكونوا قرابة وأما الميراث فللقرابة خاصة. اختلف هل يعني الأولياء المؤمنين خاصة أو المؤمنين والكافرين؟ في الكتاب مسطورة يعني القرآن أو اللوح المحفوظ. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، هو الميثاق بتبليغ الرسالة والقيام بالشرائع، وقيل هو الميثاق الذي أخذه حين أخرج بني آدم من صلب آدم كالذر، والأول وأرجح لأنه هو المختص بالأنبياء. ومنك ومن نوح قد دخل هؤلاء في جملة النبيين، ولكنه خصصهم بذكر تشريفا لهم، وقدم محمدا صلى الله عليه وسلم تفضيلا له ميثاقا غليظا يعني الميثاق المذكور، وإنما كرره تأكيدا وليصفه بأنه غليظ أي وثيق ثابت يجب الوفاء به. يسأل الصادقين، اللام تحتمل أن تكون لام كي أو لام الصيرورة، والصدق هنا يحتمل أن يكون الصدق في الأقوال، أن يكون الصدق في الأقوال أو الصدق في الأفعال والعزائم، ويحتمل أن يريد بالصادقين الأنبياء وغيرهم من المؤمنين. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، هذه الآية وما بعدها نزلت في قصة غزوة الخندق، والجنود المذكورة هم قريش ومن كان معهم من الكفار، وسماهم الله في هذه السورة الأحزاب، وكانوا نحو 10,000. حصر المدينة وحفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق حولها ليمنعهم من دخولها، فأرسلنا عليهم ريحا، أرسل الله عليهم ريحا الصبا فأطفأت نيرانهم وأكفأت قدورهم ولم يمكنهم معها قرار، فصرفوا خائبين وجنودا لم تروها يعني الملائكة. حديث صحيح حديث ابن عباس يقول عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا وأهلكت عدو بالدبر، فقول المؤلف هنا فأصنعهم ريحا يعني إشارة لهذا الحديث الذي في الصحيح. صحيح. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، أي حصروا المدينة من علاها ومن أسفلها، وقيل معنا من فوقكم أهل نجد لأن أرضهم فوق المدينة، ومن أسفل منكم أهل مكة وسائر تهامة. طبعا العدد 10,000 كما ذكر المؤلف هنا هو المذكور في السير وغيره، وهو بالمناسبة في ذلك الوقت عدد مهول. في غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج جميع الرجال، حتى إنه عرض عليه من بلغ، بل حتى اللي كان لم يبلغ لكنه نشيط أخذه، لذلك عرض عليه ابن 14. ومع هذا يعني هذا النزول في العدد الذي لم يكن عادة يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه الغزوة، يعني مع هذا بلغ عدد أهل الخندق 1400 إلى 1500 كما جاء في حديث جابر لما أطعمهم النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث جابر الحديث مشهور لما دخلوا 10,000 فقالوا كانوا 1400 و1500. إذن لو قلنا 1400 و1500 وهؤلاء كل الرجال من سن 14 و15 يعني تقريبا المدينة كلها يمكن 4,000 تقريبا 5,000 بحدود هذه، يعني يمكن نصف نساء وزيد أطفال يعني قريب من هذا. فلما يأتيك بلد 5,000 مثلا لو قلنا وجيش 10,000 شيء مرعب، يعني شيء جدا مرعب. لذلك ما عرفوا يواجهون هذه المشكلة إلا بفكرة سلمان. سلمان الفارسي من قدر الله أنه في هذه الغزوة كان معتق من اليهود اللي كان، فأول غزوة شارك فيها سلمان فقال له يا رسول الله نحن كنا في فارس، إذا كان الجيش كبيرا خندقنا. فالمدينة هي من جهتين فيها جبال ومن جهة فيها نخل، فلن يكون هناك دخول للمدينة يعني لبيوت المدينة إلا من جهة واحدة، فقاموا في هذه الجهة ووضعوا وحفروا الخندق، وفعلا كانت خطة ناجحة في إيقاف تقدم العدو. نعم. في الجبال الحرتين الجبال من خلف النخل مكان زراعة النخل، فلما يجي جيش مثلا قوام 10,000 يشق عليه الدخول من هذه الأماكن، فيحتاج إلى أماكن منبسطة وكذا، فكان في مكان واحد اللي يدخلوا من أهل المدينة، هذا المكان وضعوا فيه الخندق. طبعا الخندق موجود الآن في مسجد اسمه مسجد الخندق أو الأحزاب، مسجد معروف وهو مبني بجانب الخندق مكان الخندق، والآن غير موجود، أنا لا أعرفه بالضبط صراحة، لكن جيت أحد الأخوة خذاني مرة عليه وقال هنا مسجد الأحزاب دفن. وهنا مكة الأحزاب. دفن نعم دفن. لم يبقى منه شيء. ما أدري والله بس موجود في هذا اسمه حق الشيخ مبارك فوري في خريطة مسويها شوف. أنا رأيته حاط خرائط. الرحيل المخطوم. الرحيل المخطوم نعم. حق الملهوث أيضا صار مغلوث. صح. وإن زاغت الأبصار وأيمالت عن مواضعها وذلك عبارة عن شدة الخوف. وبلغت القلوب الحناجر جمع حنجرة وهي الحلق وبلوغ القلب إليها مجاز وعبارة عن شدة الخوف. وقيل بل هو حقيقة لأن الرئات تنتفخ من شدة الخوف فتربو ويرتفع القلب بارتفاعها إلى الحنجرة. وتظنون بالله الظنون أي تظنون أن الكفار يغلبونكم وقد وعدكم الله بالنصر عليهم. فأما المنافقون فظنوا ظن السوء وصرحوا به. وأما المؤمنون فربما خطرت لبعضهم خواطر مما لا يمكن للبشر دفعها. ثم استبصروا ووثقوا بوعد الله. وقرأ نافع الظنون والرسول والسبيل بالألف في الوصل وفي الوقف. وقرئ بإسقاطها في الوصل والوقف وبإثباتها في الوقف دون الوصل. فأما إسقاطها فهو الأصل وأما إثباتها فلتعديل رؤوس الآية لأنها كالقوافي وتقتضي هذه العلة أن تثبت في الوقف خاصة. وأما من أثبتها في الحالين فإن واجر الوصل مجرى الوقف. هنالك ابتلي المؤمنون أي اختبروا أو أصابهم بلاء. والعامل في الظرف ابتلي وقيل ما قبله. وزلزلوا أصل الزلزلة شدة تحريك وهو هنا عبارة عن اضطراب القلوب. وإذ يقول المنافقون روي أنه يعني معتب بن قشير. وإذ قال الطائفة منهم قال السهيلي الطائفة تقع على الواحد فما فوقه. والمراد هنا أوس بن قيضي يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يثرب اسم المدينة وقيل اسم البقعة التي المدينة في طرف منها. ومقام اسم موضع من القيام أي لا قرار لكم هنا يعنون موضع القتال. وقرئ بالضم وهو اسم موضع من الإقامة. وقولهم فارجعوا أي إلى منازلكم بالمدينة ودعوا القتال. ويستأذن فريق منهم النبي أي يستأذنه في الانصراف. والمستأذن أوس بن قيضي وعشيرته. وقيل بنو حارثة إن بيوتنا عورة. قبطي لا ظهرنا قيضي حتى عندكم قيضي شا عندي قبطي. قبطي بعدها بس طبعت السعداوي ايوه قيضي ايه هو ده اسمه قيضي. لا طبعا هو اللي حركوا الاحزاب نظير ايش عندك قبطي عجيب مش صح مشهور قيضي وأقنعوا بني قريظة يعني بعض من طبعا هم اللي حركوا الأحزاب وتكفلوا بالغزوة وأقنعوا بني قريظة وبالدخول معهم. فهذا اللي زاد الأمر أن صار في خيانة من الداخل يعني بني قريظة لما أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم نقضوا العهد. هذا معنى بيوتنا عورة. قال بعضهم انكشافها لبني قريظة وبعضهم قال انها مكشوفة للسراق كما سيأتنا. ايوه ان بيوتنا عورة اي منكشفة للعدو وقيل خالية للسراق فكذبهم الله في ذلك. من دام ايش الرجال كلهم طائعين من الخلوغ المن ما قلوا في البيت حالة صحيح يعني فهي عورة لا يقصد انها لو جاء يعني حرامي من برا يعني مثلا او بني قريظة هو مشهرنا بني قريظة طبعا ولو دخلت عليهم من اقطارها اي لو دخلت عليهم مدينة من جهاتها ثم سئلوا الفتنة يريد بالفتنة الكفر او قتال المسلمين لا اتوها. فقرئ بالقصر بمعنى جاءوا اليها وبالمد بمعنى اعطوها من انفسهم. وما تلبثوا بها الضمير للمدينة قد يعلم الله دخلت قد على الفعل المضارع لمعنى التهديد. وقيل للتقليل على وجه التهكم المعوقين أي الذين يعوقون الناس عن الجهاد ويمنعونهم منه بأقوالهم وأفعالهم. وهذا يعني يدلك على شدة الأمر. لماذا كانت بلاط القوم الحناجر؟ لأن العدو بجيش جبار

طلحة ممن قضى نحبه وهو لم يقتل يومئذ، ومنهم من ينتظر، المفعول محذوف أن ينتظر أن يقضي نحبه، أن ينتظر الشهادة في سبيل الله على قول ابن عباس، أو ينتظر الحصول في أعلى مراتب الإيمان والصلاح على القول الآخر. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، الصياصي هي الحصون، ونزلت الآية بيهود بني قريظة، وذلك أنهم كانوا معاهدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنقضوا عهده وصاروا مع قريش. فلما صرف قريش عن المدينة حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم بأن يقتل رجالهم وتسبى نساءهم وذريتهم فريقان تقتلون، يعني الرجال، وقتل منهم يومئذ كل من انبتى، وكانوا بين 800 و900. جاء في حديث عطية القرظي قال عرضت يوم الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أني لم أنبت فجعلوني في السبي. فدل هذا الحديث على أنه كان يقتل كل بالغ. وطبعا اليهود أهل كذب، يعني لما يسألون واحد بالغ عمره 20 سنة يقول لا والله رحم ما بلغت عشان يدخل في السبي. لذلك كانوا يضعون المعيار هو الانبات. قال عطية يقول كذا، فنظروا فوجدوني لم أنبت فجعلوني في السبي. طبعا أسلم عطية القرظي بعد ذلك، والقرظي نسبة إلى بني قريظة. الدين ما أسلم هم يعرفون أنه رسول صلى الله عليه وسلم. يا خالد جاي الذبح لو شد المسلسل وبعدها ما فيش خوف، لو أسلموا كان سينحاز مع المسلمين. صحيح عنادهم. نعم. وتأسرون فريقا يعني النساء والذرية، وأورثكم أرضهم يعني أرض بني قريظة، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، وأرضا لم تطأوها، هذا وعد بفتح أرض لم يكن المسلمين قد عجيب مسلمين. ها عندكم مسلمون نسختكم مسلمون لم يكن المسلمين قد وطأوا مسلمون. عجيب عندنا مسلمين. ممكن تقدم تأخير ولا عادي؟ لم يكن المسلمون قد وطأوا. لا مشكلة، خلى الخبر يعني جملة قد وطأوها حين إذ هي مكة واليمن والشام والعراق ومصر. ها؟ لا وأرضا لم تطأوها، تفسير وأرضا لم تطأوها. مسلمون طبعتين مسلمون. لا لا خطأ واضح. لم يكن المسلمون قد وطئوها حينئذ وهي مكة واليمن والشام والعراق ومصر، فأورث الله المسلمين جميع ذلك وما وراءها إلى أقصى المغرب والمشرق. يحتمل عندي أن يريد به أرض بني قريظة، لأنه قال وأورثكم بالفعل الماضي، وهي التي كانوا قد أخذوها حينئذ، وما غيرها من الأراضين فإنما أخذوها بعد ذلك، فلو أرادها لقال يورثكم، وإنما كررها بالعطف ليصفها بقوله لم تطأوها أي لم تدخلوها قبل ذلك. هذا الحديث المشهور لا يصلي أن أحد من العصر في بني قريظة جاء هنا بعد ما انتهت غزوة الأحزاب. طبعا كما تعلم غزوة الأحزاب انتهت بريح، يعني ما استطاعوا أنهم يدخلوا المدينة ولا استطاعوا البقاء بسبب الريح، وكانت الريح من قوتها قال الله تعالى عليهم ريحا لم ترى ريحا وجنودا لم تروها، أنها تكفئ قدورهم وتقلع خيامهم وتقطع حبال خيولهم وإبلهم، فكانوا يعني وصلوا مرحلة مش قادرين يستمرون يعني إطلاقا يعني. ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ليعلم حال القوم، فلما أرسله وقال وجدت أبا سفيان يصلي ظهره إلى النار من شدة البرد، تعمل واحد عادة في البرد يصلي وجهه يدفي وجهه، أما يصلي ظهره يعني شو يسوي إنه في شوية يقلب شدة البرد يعني، فكان البرد شديد جدا. وقال لهم عاد إني لا أرى هذا منزلا وإني راح. في اليوم الثاني مشوا كلهم ولم يبقى أحد يعني، وانتهت المعركة ولم يبقى أحد إطلاقا، والمعركة انتهت بسبب من الله تعالى فهو الريح. نعم. أيوة هذا العجيب، يعني المسلمين كان يصيبهم برد بس ما تصيبهم الريح. إيه البرد موجود، لكن كان الريح فقط تأتي على الكفار كذا كأنه نعم وصلنا عليه بالضبط. نعم حسوا أنها مشتغلة. لا لا لا بالعكس طبعا كانت هذه معركة كما أخبركم آخر معركة قام بها الكفار إلى على النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة. يعني قريش بعد هذه المعركة خلاص أصبحت هي توتة ولا تأتي، لأن يعني كل المعركة السابقة ابتداء من قريش بدر وحد والخندق، وبعد هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن في الصحيح الآن نغزوهم ولا يغزونا، خلاص انتهى الآن نغزوهم ولا يغزونا. بعد هذه أصبحت كل المعارك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني هو الذي يبتدئها. هذه بدايتها، انتهت دخول أهل مكة عليها. نعم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. الآية سببها أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرن حتى غمه ذلك، وقيل طلبن منه ملابس ونفقات كثيرة، وكان أزواجه يومئذ 9 نسوة، 5 من قريش وهن عائشة بنت أبي بكر الصديق وحفصة بنت عمر بن الخطاب وسودة بنت زمع وأم حبيبة بنت أبي سفيان وأم سلمة بنت أبي أمية، وأربع من غير قريش وهن ميمونة بنت الحارث الهلالي وصفية بنت حيي بن بني إسرائيل وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث من بني المصطلق، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. طبعا صفية زوجها في هذه الغزوة غزوة الأحزاب كانت في السبي وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم قام بعتقها. صفية لا كانت للسبي أظن، وهي عرضت على نفسها على دحية، بس ممكن تأكل لنا شيء إذا سير خيبر. خيبر النظير هربوا إلى خيبر ما بقي إلا أبوها التعبان جاء صحيح رجعوا إلى بطون هناك. لا خلاص انا لا لست متاكد صح، لكن ممكن اتاكد ان شاء الله. ابنات خالت النبي زينب بنت خالتش ايش اللي كانت زينب بنت جحش زينب زينب جحش لكن ما بتكتب لكن ما ذكر ما له قصد اختارها صديق يعني قريش. يعني قريش لازم يكون بني من مضر من النضر بنت عمه قصيد من كلاب لا هو اللي قال هنا وكانوا أزواجه يومئذ 9 ظهر لسه ما تزوجها الشيخ يعني قريش لازم يكون من نضر بن كنانة وهذا البني أسد هم من ليسوا من نظر من كنان يعني يلتقون من بعد بالنبي صلى الله عليه وسلم من فوق النظر هكذا؟ أيوه هكذا كانوا سكان مكة هم من كنانة كأنهم كأن النظر وأسد إخوانه حاجة زي كده هي أمها من قريش بس هي أمها أم عمة أم هي بنت عمتها فصل تعالى أن يقوله من كان في موضع مرتفع لمن في موضع منخفض، ثم استعملت بمعنى أقبل في جميع الأمكنة، وأمتعكن من الأمتعة من المتعة وهي الإحسان إلى المرأة إذا طلقت والسراح والطلاق. فمعنى الآية أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه بين الطلاق والمتعة إن أردنا زينة الدنيا، وبين البقاء في عصمته إن أردنا الآخرة. فبين صلى الله عليه وسلم بعائشة فاختارت البقاء في عصمته ثم تبعها سائرهن في ذلك لم يقع طلاق. قالت عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ولم يعد ذلك طلاقا، وإذا اختارت المخيرة الطلاق. فمذهب مالك أنه 3، وقيل طلقة بائنة وقيل طلقة رجعية، ووصف السراح بالجميل يحتمل أن يريد أنه دون 3 أو يريد أنه 3، وجمال حسن الرعي والثناء وحفظ العهد للمحسنات منكن من للبيان لا للتبعيض، أن جميعهن محسنات بفاحشة مبينة إلى يعني الزنا، وقيل يعني عصيان زوجهن صلى الله عليه وسلم أو تكليفه ما يشق عليه، وقيل عموم في المعاصي وضاعف لها العذاب ضعفين. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر صفية نعم يكون عذابها في الآخرة مثل عذاب غيره مثل عذاب غيرها مرتين، وإنما ذلك لعلو رتبتهن، لأن كل أحد يطالب على مقدار حاله، وقرئ يضاعف بالياء ورفع العذاب على البناء للمفعول، وبالنون والنصب ونصب ونصب العذاب على البناء للفاعل، ومن يقنط منكن لله ورسوله قرئ بالياء حملا على لفظ من وبالتاء حملا على المعنى وقيل وتعمل. والقنوت هنا بمعنى الطاعة. نؤتها أجرها مرتين أي يضاعف لها لهن ثواب الحسنات رزقا كريما يعني في الجنة. وقيل في الدنيا والأول هو الصحيح. لستن كأحد من النساء حين اشتقيت فضلهن الله على النساء بشرط التقوى. وقد حصل هنا في فائدة جميلة. يقول عندما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجد بخدها لطمة يعني صفية. فقال ما هذه يا صفية؟ قالت إني رأيت كأن القمر أقبل من يثرب فسقط في حجري. فقصصت المنام على ابن عمي ابن أبي حقيق اللي هو كان بزوجها يعني ملك عليها بس ما دخل ظن. فلطمني وقال تتمنين أن زوجك ملك يثرب؟ فهذه من لطمته. حسبي الله. نعم. ايوه عجيب. التفسير صحيح. نعم. وقد حصل لهن التقوى فحصل التفضيل على جميع النساء إلا أنه يخرج من هذا العموم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل واحدة منهن بأنها سيدة نساء عالمها. طبعا عفوا الزواج التسع البان تسع نساء ذكر مؤلف تسعة باعتبار توفي عنه. بقت زينب بنت خزيمة ما ذكرها صح وخديجة فهو يعني هو أي غير الله. فإذا هو تزوج 11 امرأة صلى الله عليه وسلم وتوفي في حياة اثنتان وهو توفي عن تسع غير ماريا ملكمية وفي خلاف في غيرها يعني في خلاف في أربع زوجات إنه يفصل فيها تفصيل طويل. فلا تخضعن بالقول كثير مسلم عن سواء الطلاق. أيوة. سأل أصغر من عمر سأل عشر في التخير مو فيش التخير في الرجوع قصدك رجوع لها هي أول واحد اختارها ايه يعني ما بالنسبة له هو سواء هنا يعني في الحقوق يعني سواء كانت أكبر أو أصغر ما أظن كانت هذه قضية يعني لكن بدأ بها الظاهر بحبها يعني وحبهن إليه يعني هذا يبدو لي والله ما دام الواحد صار كبير ما يبدأ بالصغير يصير في عارف أظن قضية المحبة هي اللي وقال طبعا هو السبب الآية في المؤلف ما ذكرها مطالبة أمهات المؤمنين بزيادة النفقة. فآلى منهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يعني حلف لا يطأهن شهرا. وبعد الشهر أمر الله تعالى بالتخير يخيرهن بين الدنيا بيطلقهن وخلاص يذهبن إلى غيره أو أنه يبقين على هذا الوضع. يا أيها النبي قل لنسائك إن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالين إيش متعكن وسرحكن طلاق جميع. وإن كنتن تردن الله ورسوله الدار الآخرة فإن الله عدنا المحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة يا عائشة إن أريد أن أخبرك بأبر لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. قال علم أن أبوي لم يكون ليأمراني بمفارقته فهو من حرصه على بقائه. فقال لها الآيات قرأ عليها قالت يا رسول فيك استمر أبويا فإن اختار الله ورسوله الدار الآخرة. ثم قالت عائشة لكن يا رسول الله لا تخبروا أحدا من نسائك يعني باختياري يمكن واحدة منهم خشية أن هذا يشجعهن على الثبات فممكن واحدة ماتها بيطلق يعني غيرة النساء رضي الله عنه. فلا تخضعن بالقول نهي عن الكلام اللين الذي يعجب الرجال ويميلهم إلى النساء في قلبه مرض أي فجور وميل للنساء. وقيل هو النفاق وهذا بعيد في هذا الموضع صحيح يعني هو المشهور هنا المرض هنا مرض الشهوة وأما مرض الشبهة فيأتي في سياق المنافقين مثلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وأغلب ذكر القرآن للمرض هو هذين النوعين مرض الشبهة أو مرض الشهوة. نعم. وقلنا قولا معروفا والصواب من الكلام أو الذي ليس فيه شيء مما نهي عنه. وقرن في بيوتكم قرئ بكسر القاف، ويحتمل وجهين، أن يكون من الوقار أو من القرار في الموضع، ثم حذفت الراء الواحدة كما حذفت اللام في ظلت. وأما القراءة بالفتح فمن القرار في الموضع، وعلى لغة من يقول قررت بالكسر أقر أقر بالفتح، والمشهور في اللغة عكس ذلك، وقيل هي من قار يقار إذا اجتمع، ومعنى القرار أرجح، لأن سودة رضي الله عنها قيل لها لما لا تحجين، فقالت أمرنا الله أن نقر في بيوتنا. وكانت عائشة إذا قرأت هذه الآية تبكي على خروجها أيام الجمل، وحينئذ قال لها عمار إن الله أمرك أن تقري في بيتك ولا تبرجنا. والمشهور في في في في بيان وجه المناسبة بين القراءتين أن المرأة على قدر قرائها يكون وقارها. الآية الأولى وقرنا من القرار، والثانية وقرنا من الوقار، فعلى قدر قرارها يكون وقارها، وكلما خرجت من بيتها أكثر ضعف وقارها أكثر. فالآية يعني، وهذا سبحان الله واقع كما ترون، يعني المرأة إذا خرجت مهما كانت متسترة خلاص يستشرفها الشيطان ويبدأ يعني تتحاكك مع الرجال، فقد يعني بعض الناس يؤذيها، قد بعض الناس يتكلم عليها، قد بعض الناس لا، هي الآن عرضة، لكن ما دام في بيتها خلاص هي محفوظة بحفظ الله مستقر. نعم. ولا تبرجنا، التبرج إظهار الزينة، تبرج الجاهلية الأولى، أي مثل ما كان نساء الجاهلية يفعلن من الانكشاف والتعرض للنظر، وجعلها أولى بالنظر إلى حال الإسلام. وقيل الجاهلية الأولى ما بين آدم ونوح، وقيل ما بين موسى وعيسى. الرجس أصله النجس، النجس، والمراد به هنا النقائص والعيوب. أهل البيت منادى أو منصوب على التخصيص، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته وأقاربه كالعباس وعلي وكل من حرمت عليه الصدقة. وقيل المراد هنا أزواجه خاصة، والبيت على هذا المسكن، وهذا ضعيف لأن الخطاب بالتذكير، ولو أراد ذلك لقال عن كن. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في خمسة، في وفي علي فاطمة والحسن والحسين واذكرنا، خطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية من أصرح الآيات في إدخال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أمهات في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني حاول كثير من يعني الذين لا يريدون هذا الفضل لأمهات المؤمنين إخراجهن بداية بعض الآيات قبلها وبعدها، لكن الصحيح أنها في أمهات المؤمنين، وذكر أظن من كثير الإجماع على ذلك. قال لأن الله تعالى قال يا نساء النبي لستن ما حد من النساء، بعدين قال إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. شوف كل الحديث عن النساء من الآية 30، من آية 28 يا أيها النبي قل يا أزواج، اللي بعدها وإن كنتن تدن الله ورسوله، بعدها يا نساء النبي ما يأتي منكن بفاحشة مبينة، وبعدها ما يغث منكن لله ورسوله، اللي بعدها يا نساء النبي لست منك أحد من النساء، وبعدها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس. فلاحظوا الآن أهل البيت، فهم يعني كل الحديث أصلا في سياق أمهات المؤمنين. الإرادة الذي يريدونه فقط، لماذا لم يقل إنما يريد الله يذهب عنكن الرجس أهل البيت؟ يعني لو أراد نقول لا، لأن أهل البيت ليسوا فقط أمهات المؤمنين، فهو حتى يشملهن ويشمل غيرهم مثل علي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك، فيكون أيضا مشمول بهذا الفضل، فحتى يشمل الجميع قال إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهر فضلهم. طيب شوف اللي بعدها، إيش الآية اللي بعدها؟ واذكرنا. رجعنا مرة ثانية، يعني كل الحديث في السياق الأمهات المؤمنين. والحديث هذا كل حديث رواه أحمد. حديث رواه أحمد. أيوة نزلت هذه الآية في خمس فيه وفي علي وفي يعني لا ليست بس يعني ممن يدخلها يعني أصلا الآيات حديثها عن أمهات المؤمنين، فحتى لا يظن أنه فقط أمهات المؤمنين قال هذه الآية نزلت أيضا فينا أنا وكذا فلان وفلان. واضح؟ أحد التساء يعتمدون الحديث هنا وفي الأخير يعتمدون القرآن في غيرها الأمور. أيوة. ما يعتبرون. بالضبط. خلوا. الآية خلاص صريحة فيه. صحيح جدا جدا يعني الآية سبحانه في غاية في الصراحة. لكن هو إرادة فقط هذا يقول يا جماعة من أنكر أن دخول هؤلاء في في في البيت. إحنا حديثنا الآن عن الآية. لا لا تتحدث عن عموم أهل البيت. ليس. من وصل إلى يعني إذا أعتقد أن هؤلاء هم جماعة أهل الحديث حاليا. من وصل عند هذه الإرادة الحديث. مع أن الكلام يريدون إخراجهم فقط على بيته وهو ما يفعل ذلك إلا شيء فيه أحد فيه تشيع يعني ولا أهل السنة عموما يعني ما عنده مشكلة في الإطلاق زوجة الرسول أساس أنها من أهل البيت يعني؟ لا هي هم أهل الصغرى الله لكن ها؟ أنا أعرف أنه ما تكلم عن الصغرى مفترض كذا أنه من أهل البيت أنا ما تكلم عن الصغرى لأن مو ليس من أهل طالب أهل طالب كذا وفي حديث بلى اسمع عندهم يحتاج بحث ما أدري كان مشايخ يعرفون شيء في هذا لكن الذي يعرفه أنه لا تحل الصدقة لآله أعلى إيه يعني ليس زوجاته مو زوجاته فهل زوجاته يدخلون زوجاته في البيت الآية دخل أيوة أقول كذي عشان هي مسألة يعني قصدك عدم محل الصدقة خصوصيتها في آل النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذا مما يورد به يعني أيوة لأنهم أن تحلهم صدقة أيوة مؤمن هذا مؤمن ما يسمون البيت ما يسمون البيت يعني هذه ناس يسجدون تبي يدخلون ما يسمون البيت إذا البيت فما صدقة لكن الموضوع الصدقة ليس موضوع آخر يعني إحنا حديثنا الآن عن أهل بيت النبي أليس أولى الناس بأهل بيته زوجاته في القرآن غير شيخ في القرآن غيره إيش رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أهل البيت وهي هو الكلام معها مع زوجته زوجته فقط شيخ بين أهل البيت وآل البيت أهل وآل يعني أهل البيت وفي آل البيت يعني يكون أهل مقصود بها الزوجات مع أهل البيت يعني زوجاته وآل البيت نسبه يعني هذا اللي هاشم في فرق يعني والله هي جديدة أنا ما تفهم صح الآن نفس الشيء لكن هل في عاد فرق سمعته يا أخوان بين أهل وأهل أنا لا أعرف التفريق يعني الآن نفس الأهل شيء نفس الضاري معروف النفس ها طيب أنا عندي اقتراح خلونا ننتهي من هذه أساس نوقف ونصير واذكرنا خطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصهن به بعد دخولهن مع أهل البيت وهذا الذكر يحتمل أن يكون التلاوة أو التذكر بالقلب وآيات الله القرآن والحكمة هي السنة يعني هذا السياق من أوضح السياقات أن الحكمة هي السنة واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أيضا فيها فائدة لطيفة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن معهن في البيوت في البيت فهذا من السنة التي يعني يمكن الآن مفقودة في كثير من البيوت حتى بيوت الصالحين يعني أن يكون بيوتهم فيها حلقات ويجلس الرجل مع أهله وعياله ويتلون يعملون حلقة لأن ظاهر الآية وذكرنا ما يتلى في بيوتكم يعني كأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهن ويتلون عليه ويقرأون حلقة. طيب نقف هنا عشان ما نتأخر على أخونا وسلطان وإن شاء الله يكون حديث بقي إن شئتم